تفسير الآية 35 من سورة النحل يقول تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيتين بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين لا يتحججون بالقضاء والقدر فيما تفعله من شرور بحجة أن الأمر ليس بيدك وإنما الأمر كله بيد الله ومشيئته أي إرادته، وقد كتب عليك هذا وقدره لك، فلا لوم ولا ذنب إذن عليك ولا حساب. فأين عقلك الذي أعطاك الله إياه لتميز به بين الخير والشر والذي وضحه لك في الإسلام؟ كذلك ستسعد إذا كنت عابدا أي طائعا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. هذا ومعنى قوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، أي وقال الذين أشركوا في العبادة أي الطاعة مع الله تعالى آلهة أخرى عبدوها غيره كأصنام أو أحجار أو كواكب أو غيرها وكل من يتشبه بهم، قالوا كذبا وزورا وسخفا وتخريفا واجتراء واعتداء عليه سبحانه: لو أراد الله ما عبدنا غيره أي شيء نحن ولا آباؤنا من قبلنا ولا حرمنا من دونه أي غير تحريمه أي شيء مما حلله ولا حللنا ما حرمه، فلو شاء ذلك لتمت مشيئته حتما ولما فعلناه، ولكنه لم يشأ هذا بل شاء لنا أن نشرك معه في العبادة هذه الأصنام، في العبادة هذه الأصنام وغيرها، وأن نحرم ما حرمنا ونحلل ما أحللنا، وقد رضي لنا هذا وإلا لكان منعنا منه. فلماذا تطالبون يا مسلمين بأن نسلم ولم يشأ الله لنا الإسلام؟ وكذلك هو حال بعض المنافقين الذين يظهرون الخير ويخفون الشر، أو الظالمين والفاسدين الذين يتركون بعض الإسلام أو حتى كله، يدعون مثل هذه الأكاذيب وأنه تعالى هو الذي خلقهم هكذا وشاء لهم هذا، بل البعض قد يزيد في الجرأة والتعدي وسوء الخلق فيتهمه سبحانه في قدرته على كل شيء ويستهزئ بها، إذ لو كان يستطيع منعهم أو تغييرهم لقام بهذا، تعالى عما يقولون علوا كبيرا. إنهم يستغلون حرية اختيار عقولهم التي خلقهم عليها أسوأ استغلال. إنهم يتحججون لمن يدعوهم لعبادة الله وحده بأنه هو الذي أراد لهم هذا، وبالتالي فهو راض عن أفعالهم، ولو كان لا يرضاها ويريد منعهم لمنعهم بأي أسلوب ولعجل بعقوبتهم. وما دام لم يفعل أيا من هذا فهو إذن يرضى فعلهم. إن كلامهم هذا يدل على الاستهزاء والسخرية والمراوغة بمن يتحدثون معه، إضافة إلى أنهم مكذبون، معاندون، مستكبرون، مجادلون، لا يريدون الاستجابة لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها بسبب الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: كذلك فعل الذين من قبلهم، أي مثل ما فعل وقال هؤلاء السفهاء الذين أشركوا الآن، فعل الذين من قبلهم السابقين له، فعاقبهم الله بما يناسبهم. وفي هذا تحذير شديد للمشركين الحاليين، فليتعظ إذن كل عاقل ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم. إن هذا رد حاسم من الله تعالى، يبين كذب أمثال هؤلاء ويخرس ألسنتهم، إذ لو كان هؤلاء الحاليين صادقين في قولهم وادعائهم عن مشيئة الله، شركهم وعصيانهم، وأنه لو شاء ما أشركوا وما عصوا بفعل الشرور والمفاسد والأضرار، لما كان عذب سابقيهم، فعذابه لهم يدل حتما بلا أي شك على عصيانهم وعدم رضاه عنهم، ويدل قطعا على كذب هؤلاء الحاليين فيما يدعون كذبا وزورا. وعليهم أن ينتظروا مثل المصير السيء للسابقين لهم من قبلهم إن لم يتوبوا، لأن إمهال الله تعالى للناس ليتوبوا من شرورهم لرحمته بهم ليس دليلا على رضاه عما يقولون ويفعلون من سوء. والدليل على ذلك أنه حين تنتهي فترة إمهاله لهم ينزل بهم عذابه المناسب لسوءهم. قوله تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، أي هذا مزيد من تكذيبهم فيما يدعون، حيث الرسل الكرام قد أبلغوهم البلاغ الواضح التام بعبادة الله تعالى وحده واتباع الإسلام، وهو مزيد من التهديد والتحذير الشديد للمخالفين لكي يستفيقوا قبل فوات الأوان. وكذلك هو تسلية للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من بعده، ببيان أن تكذيب بعض من حولهم ليس أمرا جديدا مستغربا مستبعدا، بل هو متوقع يحدث في كل عصر. فليصبروا وليعملوا بأخلاق إسلامهم، وليحسنوا دعوة الغير له، وليعلموا أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة. أي فليس على الرسل إلا البلاغ المبين، أي ليس مهمتهم إلا هذا، أي التبليغ والتوصيل والتذكير المبين للإسلام الذي أوحاه إليهم ربهم.